السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يشبع دون جاره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبر ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. قوله رحمه الله: باب لا يشبع دون جاره، أي لا يشبع وجاره جائع محتاج إلى الطعام، بحيث يكون عنده فضل زاد وينام وجاره يتألم من شدة الجوع ولا يبالي بهذا الأمر، فهذا دليل على نقص الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، الواو واو الحال أي يشبع، والحال أن جاره جائع ليس عنده طعام، أي هو وعائلته وأولاده جياع، وهذا ينام شبعان وعنده فضل زاد. والنفي في قوله ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيا لأصل الإيمان. والمعنى: لا يؤمن المرء الإيمان الواجب والحال أنه ينام شبعان وجاره جائع. ولهذا نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث كثيرة بهذا المعنى ينفى فيها الإيمان، ولا يكون النفي لأصله وإنما لكماله الواجب، فإن الكمال كمالان: كمال واجب وكمال مستحب. ونفي الإيمان دليل على أن الأمر الذي ترك واجب من واجبات الدين، فلا ينفى الإيمان لترك مستحب. وليس أيضا النفي هنا لأصل الإيمان، لأنه لو قيل إن النفي هنا لأصل الإيمان لكانت هذه المعصية موجبة لكفر فاعلها، وإنما هي معصية من المعاصي وإثم من الآثام. ولهذا فإن نصوص الوعيد يجب أن تفهم على بابها، لأن من لم يفهم نصوص الوعيد على بابها اشتط به الأمر إلى جانبين: إما جانب الغلو أو جانب الجفاء، والحق قوام بين ذلك. فالحديث فيه دلالة على أن من كان ينام شبعان وجاره جائع فقد نقص إيمانه الواجب، وإذا نقص إيمان العبد الواجب فإنه يحاسب عليه ويعاقب، أما إذا نقص إيمانه المستحب فإنه لا يعاقب، لأن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وفي ضوء البيان المتقدم يعلم أن هذا الأمر، أن يبيت الإنسان وعنده فضل زاد وجاره جائع، من المحرمات. أما إذا لم يكن عنده من الزاد إلا ما يكفيه ويشبعه ويشبع ولده فلا يلحقه هذا الوعيد. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. قوله رحمه الله: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. هذا فيه بيان لمكارم الأخلاق وحسن الجوار، والمعنى أن يقسم في الجيران حسب استطاعته وما تيسر له، فعندما يصنع المرء طعاما يضع في ذهنه جاره ومشاركته له في شيء من طعامه. قوله: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة خليلي فيه تنبيه على شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانتها في قلبه وعظم شأنها في نفسه. وعندما تكون الوصية ممن هذه منزلته ومكانته يعظم شأنها عند الموصى بها. قوله: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، أي أوصاني بالسمع والطاعة لمن تولى أمرنا، والمراد بالسمع والطاعة هنا أي بالمعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قوله: أسمع وأطيع، أي لا يكون مني نزع يد من طاعة بالخروج على ولي الأمر أو الافتيات عليه ولا غير ذلك من الأعمال التي ليست هي من الإسلام في شيء، بل جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها. وجاء في بعض نسخ الكتاب: اسمع وأطع. قوله: ولو لعبد مجدع الأطراف، أي اسمع وأطع ولو كنت في قرارة نفسك لا ترفضيه ولا ترى أنه أهل للولاية، لكن اسمع وأطع للمقاصد والمصالح التي تترتب على ذلك. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبد ليس أهلا للولاية، ولكن لو قدر أن عبدا تولى بالغلبة فأصبحت له الولاية فإنه يطاع له ويسمع، حفظا لدماء المسلمين وجمعا لكلمتهم وبعدا عن إراقة الدماء ودفعا للشر والفساد ونشر الفوضى بينهم. قوله: ولو لعبد مجدع الأطراف، هذا فيه إشارة إلى هيئة هذا الذي ولي الأمر، يعني وإن كان حاله أنه عبد وصفته أنه مجدع الأطراف فاسمع وأطع. قوله: مجدع، أي مقطع الأطراف، مثل أن تكون يده مقطوعة أو رجله مبتورة أو شيء من أطرافه منقوص. قوله: وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. المرق هو الإدام الذي يصنع من اللحم والخضار. قوله: فأكثر ماءها، ذكر هنا أمرا يسيرا لا يكلف وهو الماء، ولم يقل أكثر لحمها أو الخضار فيها، بل قال فأكثر ماءها، وهذا فيه التيسير في الأمر، حتى لو كان الإنسان فيه نزعة بخل فالأمر ميسر عليه، فهو لن يشتري لحما ولا خضارا يزيدها في طعامه، وإنما يزيد الماء، وبدل أن يضع كأس ماء يضع كأسين، ويجعل هذا الكأس الذي أصابه طعم اللحم والخضار للجاري، وهذا لا يكلفه شيئا. قوله: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، هذا فيه تفقد الجيران، فيكون هذا معروفا من الجاري يكتب له ثوابه وأجره عند الله، وبذلك يكون قد وصل جاره وأحس جاره بما في قلبه من الصلة له. فليس الاعتبار في الغالب بالطعام المقدم، ولكن العبرة بإحساسه بجاره، وأنه عندما يصنع طعامه أو جاءه طعام جديد كان جاره منه على بال فأحب أن يطعمه منه، وهذه المعاني لها أثرها في النفوس. وهكذا الشأن في الهدية، فأحيانا أثرها لا يكون راجعا إلى ذاتها، فقد لا تكون الهدية ذات شأن، ولكن اعتباره لجاره وإحساسه به هو الذي أعطى الهدية قيمة كبيرة. فلو أن أحدا اشترى عودا من أراك بريال واحد، ثم لما سافر إلى بلده وزار جاره قال: أحضرت لك هذا في سفري تذكرتك وأحببت أن أتحفك بهذه التحفة فحملتها لك معي، وقدرك عندي أعظم، ولكن لم يتيسر لي إلا هذا، فالاعتبار عنده حينئذ بتقديرك له وذكرك له وإحساسك به. بينما لو جيء بهدية ثمينة ثم أعطيها بصورة مغايرة للصورة الأولى، كأن ترسل له مع شخص مصحوبة بكلام لا يناسب ولا يليق، فإنه لا يحس لها بطعم وربما لم يقبلها. ولهذا ينبغي الإنسان كما سيأتي في باب لاحق أن لا يحقر من المعروف مع جيرانه شيئا، لأن تبادل العطايا بهذه الأريحية بين الجيران تقوي الصلة بينهم، حتى وإن كان يعلم أن جاره عنده ما يكفيه من طعامه، لكن هذا مما رغبت فيه الشريعة وحثت عليه، لما يترك هذا الفعل في نفوس الجيران من أحاسيس جميلة ومشاعر طيبة. ولهذا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. في الحديث الذي سيأتي معنا قال: تعاهد جيرانك. تعاهدهم أي تفقدهم مرة هذا ومرة ذاك ومرة هذا أحوج، بحيث إن هذا الخير يشيع في الجيران ويكون متبادلا، فتزيد اللحمة وتنمو المحبة. حتى الصغار ينشأون على محبة الجيران، فقد يأتيه طعام ونفسه في ذلك اليوم تشتهيه، وتقول له والدته أو والدته: هذا من جارنا فلان، فينشأ في قلبه محبة لجاره ويدعو له، وهكذا ينشأ من هذا الأمر اليسير محبة وتلاحم وتآخ وترابط. وهذا مقصود الشريعة من مثل هذه الأعمال المباركة النافعة. قوله: وصل الصلاة لوقتها، أي أد الصلاة لوقتها، فإذا كان من ولي الأمر يؤخر الصلاة عن وقتها المختار فأدها لوقتها ولا تؤخرها. قال: فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك. وجاء في بعض روايات الحديث: صلها لوقتها ثم أت المسجد، فإذا وجدت الإمام قد سبقك قد كنت أحرزت صلاتك، أي أديت صلاتك في وقتها. وإلا فهي نافلة، أي إن لم تجده قد صلى وصليت معه فإنها تكون نافلة لك. والمعنى: إذا كان الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها الاختياري فلا تؤخرها، بل صل الصلاة لوقتها، وفي الوقت نفسه حافظ على الجماعة فتذهب وتصلي معه، وتكون هذه الصلاة التي صليتها معهم نافلة، أما فرضك المكتوب فقد أديته في وقته. فهذا فيه تنبيه على حفظ الجماعة والمحافظة على كلمة المسلمين والبعد عن التفرق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة، وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. قوله: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، أورد حديث أبي ذر المتقدم من طريق أخرى، وفيه الاقتصار على موضع الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الحديث المتقدم فيه ثلاث وصايا، وفي هذه الرواية اقتصر على الموضع الذي له تعلق بالترجمة. قوله: تعاهد جيرانك، أي تفقد جيرانك. وقوله: اقسم في جيرانك، هذا يرجع إلى كمية الموجود من الطعام الذي عندك، فإذا كان كثيرا فاقسمه، وإذا كان قليلا فتعاهدهم، وانظر في جيرانك إلى الأحوج أو لمن لم تعطه منذ وقت، أو نحو ذلك من الاعتبارات التي تلاحظ في هذا المقام. هذا، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.